الراديو 90 هواها مصر. واحد حليوة وصغنن وابن ناس اندب على بوزه في الغرام، عادي من حقه يعني. حب شابة كتكوتة برضو وصغنطوطة وبتشتغل في محل بتبيع سيديهات أفلام وأغاني وكده. هون الواد الحبيب بقى كان رومانسي ومسهوك، كل أسبوع يروح محل السيديهات ويشتري أي سيدي، لا لشيء إلا إنه يقف يرغي 5 دقايق مع حبيبة القلب. فضل على كده كتير، سنة يا ولده، كل أسبوع يشتري سيدي ويرغي 5 دقايق مع حبيبة القلب، وتن واخد السيدي وماشي. ولا تجيلوش الشجاعة يصارحها بحبه وعواطفه، ولأن القدر ملوش كبير يجي القضاء والواد الحبيب يقابل وجه كريم في حادث أليم. قبل ما يموت الواد يا عيني يطلب من واحد صاحبه ياخد السيديهات كلها ويوديها للبنت ويقول لها انه كان بيحبها ودايب صبابة. ولما البنت تلاقي السيديهات مقفولة في علبتها ما لمسهاش خالص تتقهر وتعيط وترفص في الأرض. مش بس كمان الواد مات، لا، أتاري الهانم كانت رخرة دايبة صبابة في حب المغفور له، وكانت بتكتب له جوابات وتحطها في كل سي دي بياخده تصرحوا فيها بحبها ولوعتها. يختي على المرار، لا الواد نطق ولا البت نطقت، ومد هو واتحصر الدك هو. طب وليه؟ وكان يجرى ايه؟ يجرى ايه لو صرحوا بعض؟ مش يمكن كان اللي جرى ما كانش القصد؟ القصد من الحكاية سواء كانت حصلت فعلا ولا حكاية والسلام، الفكرة اننا اكم فرص بنضيعها من ايدينا، وقطارات تفوت قصاد عينينا، وحاجات كتير حلوة تفلت مننا بسبب التردد والتباطؤ. زي ما بقولك كده، اغتنام الفرص ده بقى اصله ايه؟ فن، أو ربنا فن زي ما بقولكوا كده. المشكلة إننا عايشين دور الفهلوة والحداقة والمفهومية اللي لا وردت ولا كانت، ومع ذلك ما بنعملش حاجة، لا بنعرف نستغل الفرص ولا حتى بنعرف نخلق الفرص. الفرص أشكال وألوان، فرص شغل، فرص علاقات، فرص حب، فرص جواز، فرص صفقات. الفرص فيها داء منيل بنيل الحقيقة، إنها بتاخد بعضها وتمشي ولا ترجع شي تاني أبدا. خد عندك مثلا الإنجليز بيقولوا لك إيه؟ بيقولوا لك في الأزمات تصنع الثروات، أو ربنا بقى زي ما بقول لكم كده، وركزوا بقى في الحتة دي. وكان المستثمرين الإنجليز يعملوا إيه زمان؟ يدوروا على البلاد اللي بتمر بأزمات، أزمات سياسية، اقتصادية، اجتماعية، أهو أي أزمات والسلام، ويقوموا رايحين إيه؟ يشتغلوا فيها، يقدموا حلول للمشاكل، يوفروا سلع ناقصة، يقدموا استشارات، شلا يبيعوا فلايات ومش تكبريت. المهم يعملوا إيه؟ يطلعوا بمصلحة، يستغلوا الفرصة. ولما نبص تاريخياً نلاقي أكبر الثروات صنعوها الأفراد في عز الأزمات. فورد الأمريكاني مثلاً كون ثروته في عز الحرب. مليارديرات اليابان أغلبهم كون ثرواته بعد تدمير اليابان مباشرة. الناس دي على فكرة ما كانوش تجار وأغنياء حرب، ولا استغلوا آلام الناس ووجع الناس والكلام ده، هما بس استغلوا فرصة. عرفوا يوفروا نواقص في أوقات الأزمات، ومن هنا كونوا ثروات. طيب احنا فين يا حبايبي؟ احنا في قلب الأزمة اهو، احنا في قلب الأزمة. لازما ولابد يعني نستنى الخواجة يجي يستغلها ويعمل قرشين على قفانا؟ ما كل واحد قادر يدي في مجال، ما يتكل على الله ويعمل اللي ربنا يقدره عليه. الفرص حاليا كتير وربنا كتير، مش كمنها أزمة يعني تبقى مقفلة ضبة ومفتاح، لا خالص، ده العكس وهو ده الصحيح. اقفشوا في الفرص، ما تخلوش البت معجلة ببدال تجري ولا تلحقوهاش. اقفش في الفرصة.